ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. And do not walk upon the earth exultantly. Indeed, you will never tear the earth apart, and you will never reach the mountains in height.